إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه قبل معركة القادسية أرسل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ربعي بن عامر إلى رستم قائد جيوش الفرس، فدخل عليه في مجلسه، وكان مجلسا مهيبا وضعت فيه النمارق المذهبة والحرير والزرابي والبسط، وجلس رستم على سرير من ذهب ووضع على رأسه التاج. دخل عليه ربعي بن عامر رضي الله عنه وقد امتطى فرسا قصيرا، وامتشق سيفه ورمحه، وأخذ بدرعه وترسه ووضع على رأسه بيضة، سار بفرسه حتى وطئ أول البساط، ثم نزل وقيد الفرس عند بعض النمارق والوسائد، فقيل له: ضع سلاحك. فقال لهم: أنتم الذين دعوتموني، فإما أن أدخل هكذا وإلا رجعت. فأذن له، فقيل له، قال له رستم: ما جاء بكم أيها المسلمون؟ قال: ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. تأمل في هذه الجملة القصيرة اللفظ الكبيرة المعنى: ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، بتوحيد الله جل وعلا الذي هو حق الله على العبيد، بإفراد الله بالعبادة، بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فلا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع بعث الله به جميع الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أولهم نوح عليه السلام لما غلا قومه في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا اتخذوهم أربابا من دون الله عز وجل وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله رب العالمين على حين فترة من الرسل بعثه الله وقد تغلغل الكفر في حنايا النفوس بعثه الله رب العالمين في قوم يطوفون ويحجون في قوم يعلمون أن ليس أحد يستقل بالإيجاد والخلق والإحياء والإماتة والتدبير إلا الله فأقروا بتوحيد الربوبية واتخذوا أصناما تعبدوها من دون الله عز وجل لتقربهم إلى الله تقريبا لتقربهم إلى الله زلفا فبعث الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليأمر الناس بتوحيد الله عز وجل وبإفراده بالعبادة بعث الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليرد الأمر على السواء والسوية يصيح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أي لا معبود بحق إلا الله وحينئذ لا يعبد إلا إياه جل في علاه أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان المشركون يطوفون بالبيت العتيق ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك والرسول يقول عندئذ ويلكم ويلكم قد قد قد قد أي توقفوا عند هذا القد ففيه توحيد الله عز وجل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ويأبى المشركون إلا أن ينطقوا بكلمة الكفر بكلمة الشرك فيقولون إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت العتيق فوقع منهم الشرك والتشريك مع الله عز وجل في العبادة لأجل هذا النوع من التوحيد توحيد الألوهية أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار وفرق بين المؤمنين والكافرين فريق في الجنة وفريق في السعير أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصيح في الناس قائلا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أوذي في دعوته للتوحيد غاية الأذى ضرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم هموا بقتله تحاملوا عليه بالسب والشتائم وهو صابر محتسب في ذات الله عز وجل أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث ربيعة بن عامر من حديث ربيعة بن عامر الديلي رضي الله عنه قال رأيت أبا لهب وهو يسير في سوق عقاض خلف الرسول يقول: هذا غوى، فإياكم أن يغويكم عن آلهة آبائكم. والرسول يفر منه ويدعو إلى التوحيد وهو على أثره. قال ربيعة: كأني أراه، ونحن نتبعه ونحن غلمان، وكأني أراه، أي أبا لهب، كأني أراه ورجل أحول ذو غديرتين أبيض الناس وأجملهم. تأمل في هذا الموقف الذي يؤذى فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إبان دعوته إلى التوحيد، توحيد الله عز وجل، وهو حق الله على العبيد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصيح يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وعمه أبو لهب يسير في أثره يقول: إن هذا غوى، لا يغوينكم عن آلهة آبائكم. والرسول يفر منه وهو على أثره، والغلمان في جموعهم ومجموعهم يتبعونهم، ينظرون إليهم، يترقبون، يتعجبون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى توحيد الله عز وجل. وفي مسند الإمام أحمد أيضا عنه رضي الله عنه قال: رأيت النبي بصر عيني في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والناس حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقولون شيئا، والرسول لا يسكت يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إلا رجلا وضيء الوجه ذو غديرتين يقول: إن هذا صابئ، إن هذا كذاب، يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ربيعة: فقلت: من هذا؟ فقيل لي: هذا محمد ابن عبد الله يذكر النبوة. وقلت: من هذا الذي يكذبه؟ قالوا: هذا عمه أبو لهب، ماذا ينقم عليه؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ من ربكم ورب آبائكم الأولين؟ الرسول لا يثنيه شيء عن الدعوة إلى توحيد الله جل في علاه، بل يرميه عمه أبو لهب بالحجارة فيدمي منه الكعبين ويدمي عرقوبي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صابر ثابت كالطود الأشم، النبي يدعو إلى توحيد الله جل في علاه، لا يثنيه شيء، يتحامل عليه الناس بالسب والشتائم، يشار إليه بالأصابع من المشركين، فهذا يقول كاذب، وذاك يقول صابئ، وثالث يقول ساحر، ورابع يقول مجنون. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم على الدعوة إلى توحيد الله جل في علاه، لا يزلزله شيء، لا يحركه شيء، صابر محتسب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج النسائي في عمل اليوم والليلة من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء حصين قبل أن يسلم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: يا محمد، إن جدك عبد المطلب وخير لقومك منك، فإن جدك كان يطعم الكبد والسنام وأنت تنحر قومك، وأنت تنحر قومك، أي بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل. فصبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قوله، وقال له ما شاء الله له أن يقول، ثم قال له حسين: ماذا تأمرني أن أقول يا محمد؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل: اللهم أعوذ بك من شر نفسي، اللهم أسألك أن تعزم لي على الرشد. ثم مضى، ثم جاءه مسلما فقال له: ماذا أقول يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال له الرسول: قل: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأت وما علمت وما جهلت. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله في قوم عندهم من الأدواء الكثيرة، في قوم عندهم من المعاصي المستطيرة، من أكل الربا، من الزنا، من وأد البنات، من أكل الرشوة والسحت وغيرها. فلم يبدأ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء قبل توحيد الله عز وجل، ولم ينهى عن شيء قبل الشرك والإشراك بالله عز وجل. فإن الأبعد إذا ما صلى أو حج أو اعتمر أو تصدق وكان قائما على الشرك والكفر عاملا به، فإن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. إذا ما كان يقصد القبور بالطواف عليها، إذا ما كان يقصد الموتى، أيعتقد فيهم أنهم يضرون وينفعون، وأنهم يشفون ويمرضون، ويطلب منهم الولد ويطلب منهم الرزق؟ فحينئذ يأتي قول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولتكونن من الخاسرين، ولتكونن من الخاسرين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى توحيد الله عز وجل. فإن بادئ الأمر يكون بإصلاح الاعتقاد، بتعبيد القلوب إلى علام الغيوب. إن مسيرة الإصلاح تبدأ بإصلاح القلوب، بتعبيد القلوب إلى علام الغيوب، فيستقيم العبد ويثبت على دينه ثبات الجبال. حينئذ تكون النفس رخيصة، تكون النفس رخيصة في ذات الله، لأجل الثبات على توحيد الله جل في علاه. أخرج البيهقي في الشعب ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرهما من طرق كثيرة شتى أن الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه أرسل جيشا إلى الروم، جيشا إلى الروم، وفيه عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، فأسر مع أسرى المسلمين، فأخذ به إلى ملك الروم، فقيل له: هذا أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له ملك الروم: تنصر، تنصر وأشركك في ملكي. فقال له عبد الله بن حذافة ثابتا ثبات الجبال: لو أعطيتني ملكك كله وملك العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. فقال الملك: أقتلك حينئذ. قال له عبد الله بن حذافة: افعل ما بدا لك. فقال ملك الروم: خذوه فاصلبوه واجعلوا السهام عند قدميه وعند يديه، ثم أنزلوه فجاءوا بقدر يغلي ماؤه، وجيء ببعض أسرى المسلمين فرموا في الماء فذهبوا، فبكى عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه، فظنوه قد جزع، فقالوا: ما لك؟ ما يبكيك؟ فقال عبد الله بن حذافة: ما بكيت جزعا، وإني بكيت لأني لا أملك إلا نفسا واحدة، ووددت أن أملك أنفاسا عدد شعر جسدي، فتزهق وتبذل كلها في سبيل الله عز وجل. فاندهش الملك من إيمانه ومن ثباته، فقال له: قبل رأسي وأخلي سبيلك. فقال له عبد الله بن حذافة: وكذا سبيل أسرى المسلمين. قال الملك: وكذا سبيل أسرى المسلمين. فقال عبد الله بن حذافة: قلت في نفسي: ما هي إلا قبلة واحدة أجعلها عند رأس هذا العلج ويفرج الله عن المسلمين. فقبل رأسه وانفرج الأمر عن المسلمين، وعادوا إلى ديار الإسلام، وجيء به إلى الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، وخبر الخبر. فقال الفاروق عمر: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أول من يفعل هذا. فقبل الفاروق عمر رأس عبد الله بن حذافة. من أين جاء هذا الثبات؟ من أين جاء هذا الثبات على دين الله جل وعلا؟ هو بتوحيد الله عز وجل، بتعبيد القلوب إلى علام الغيوب. قال ربعي ابن عامر رضي الله عنه: ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فالإسلام عدل كله، الإسلام العظيم يأمر بالعدل وقام على العدل، لا تشوبه شائبة حيف ولا ظلم ولا جور ولا بغي ولا عدوان. وأظلم الظلم، أظلم الظلم الشرك بالله عز وجل. نهى الإسلام العظيم أن يظلم العبد نفسه وأن يظلم العبد غيره، فالمسلم يعيش في ظلال الإسلام العظيم هانئ البال قرير العين، لأنه إن ظلم أخذ حقه في الدنيا أو في الآخرة، وما ربك بظلام للعبيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال ربعي بن عامر رضي الله عنه: ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فهذا ظاهر قريب الفهم. وقال: لنخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، وهذا أيضا ظاهر قريب الفهم. وقال: ولنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها، فهذا يخفى على كثيرين. فقد أجمع المؤرخون أن المسلمين كانوا يعيشون في شظف من العيش وفاقة وخلو ذات اليد، فكيف يفهم قوله لنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها والمسلمون أنفسهم يعيشون في فاقة وفقر وخلو ذات اليد، ذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا حقيقة الدين، وأن العيش الهني هو بالعيش تحت ظلال الإسلام العظيم، أن السكينة بالأخذ بالدين، أن راحة البال بالتمسك بدين الإسلام العظيم. قد يقول من طمس الله على بصيرته، يقول: كيف نخرج من ضيق الدنيا إلى سعتها وأنتم تأخذون النواتل التمرة في أسفاركم تمتصونها حينا بعد حين، وأنتم تنتقب منكم الأقدام فلا نعل لديكم ولا خف، وأنتم تتبادلون على البعير الواحد في أسفاركم لا تجدون ما يحملكم على ظهره، فكيف سنخرج من ضيق الدنيا إلى سعتها؟ حسبك إن دين الإسلام العظيم الذي جاء به محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها، فلا يرون الدنيا شيئا مذكورا، لا قيمة للدنيا في قلوبهم، وإنما هي ممر إلى الآخرة، فيقبل العبد بكله على ربه ظاهرا وباطنا، لأن المسلم يخافه الباطل، المسلم يخاف منهم الباطل، وأما غيره فيألفه الباطل ويحتويه. يقبل العبد على الآخرة بكله ظاهرا وباطنا، فتستقيم لها الحياة، فتستقيم له الحياة، فإن الحياة معوجة إلا لمن استقام على الطريق، فتستقيم بعد له الحياة. وأما من اعوج وانحرف عن الطريق اعوجت له الحياة باعوجاجها، فافهموا حقيقة الدين، يرحمني ويرحمكم الله رب العالمين، لتخرجوا من ضيق الدنيا إلى سعتها. يا أهل السنة على منهاج النبوة، يا أهل السنة على منهاج النبوة، الله الله في الدعوة إلى التوحيد، الله الله في الدعوة إلى توحيد الله، الله الله في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. كثير من الناس يتورطون في أوحال الشرك، كثير من الناس يتلطخون بالبدع والمحدثات، الله الله في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. دعوكم، دعوكم من هذه المهاترات، دعوكم من هذه المناقرات، دعوكم من هذه الملاسنات، دعوكم من هذه الأمور التافهات، دعوكم من سفاسف الأمور، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. مجالس تقام من بعد صلاة العشاء، فلا تنفض إلا عند أذان الفجر وما بينهما، غيبة ونميمة وأكل للحوم المسلمين، ما بينهما غيبة ونميمة وأكل للحوم المسلمين، وكثير من المسلمين يتورطون في الشرك، يتورطون في البدعة، يصادهم أهل البدع بحبالهم، ينصبون لهم الفخاخ، فيقع الواحد تلو الواحد فيها. يا أهل السنة على منهاج النبوة، أفيقوا يرحمكم الله، أفيقوا يرحمكم الله، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في وطنكم، اتقوا الله في أعراضكم، اتقوا الله في هذا الوطن اللطيم. ولا أقول اليتيم، لأن اللطيم من فقد أباه وأمه، اتقوا الله وقوموا على الثغر الذي يجب أن تكونوا فيه، ولا تطوحوا بأنفسكم ولا بالمسلمين في بيداوات المنبت، لا ظهراً أبقى ولا طريقاً قطع. إياك أن تدعو الناس لنفسك، وإنما اسعى لتعبيد القلوب لعلام الغيوب. والله الموعد، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.